لكن ينبغي على العبد أن يهيئ نفسه، أن يهيئ نفسه تهيئة عظيمة تليق بمقام هذا الشهر العظيم الكبير الجليل، وذلك بأن يضمر في نفسه برامج يقوم بها في رمضان وينوع هذه البرامج، وتكون هذه البرامج في حدود استطاعته، لأن من الناس إذا أقبل رمضان هيأ برامج ربما لا يستطيع فيترك كل ما أعد، لكن يعد الإنسان برنامجا يعلم من نفسه أنه يتمكن من القيام به، ثم يجاهد نفسه بعد ذلك على إتمام هذا البرنامج والقيام به، برنامجا يتعلق بالقرآن، برنامجا يتعلق بالصيام وتكميله وحفظه، برنامجا يتعلق بقيام الليل، برنامجا يتعلق بالصدقات وإطعام الطعام، برنامجا يتعلق بالعلم ومدارسته ومذاكرته، برنامجا يتعلق بالنفقات والصدقات، برنامجا يتعلق بصلة الأرحام، إلى غير ذلك. يضع لنفسه في ذهنه برامج يجاهد نفسه على القيام بها في هذا الشهر مستعينا بالله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.